أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. فجاءتنا مجموعة من الناس، أربع أشخاص، انتبهوا، أربع أشخاص، سالم وخالد وعبد السلام زين وجورج تو مسلم زين. جاءنا هؤلاء الأربعة وقالوا ما قضينا صيامنا حتى دخل علينا رمضان الثاني، ماذا علينا؟ شرايك؟ نعم، بعد رمضان يعطوه سنة كاملة ما عليه شيء. ادري، قول، ما اعتز برأيك، ما عليك مني، خلاص، إذا عليه القضاء ما عليه شيء، عليه القضاء. طيب، نعم، عليه قضاء وعليه إطعام عن كل يوم أخر صومه. يقضيك لعذر، إيه، إذا كان لعذر ما عليه شيء بس يقضي، وإذا كان بغير عذر. طيب، نحن الآن سمعنا ثلاث إجابات. إجابة تقول ما عليه شيء أبدا، يقضي خلاص بذمته، بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، المهم في ذمته. القول الثاني أنه يطعم عن كل يوم أخر قضاءه حتى دخل عليه رمضان ثاني. القول الثالث أن في تفصيل، إذا كان لعذر طيب فإنه لا شيء عليه، إن كان لغير عذر فعليه أن يطعم هكذا. طيب، في رأي رابع يروح عليه. نعم نعم، قول الرابع إذا كان بغير عذر خلاص ما يقضي، خلاص انتهى، دام دخل عليه رمضان الثاني فإنه لا يقضي. إذا دخل عليه رمضان الثاني، ولا حتى لو ما دخل رمضان الثاني، لا، إذا كان غير عذر يصير يقضي، يعني بشوال مثلا ولا بالقعدة ولا حتى أيوة. لا يقضي، جيد. إذن الآن أربعة أقوال، في قول خامس، جيد، نعم، هي يتوب، أظن كلكم موافقين عليها، لا موافقين عليها يتوب إذا كان بغير عذر تقصد، إيه نعم. طيب، إذن أربعة أقوال الآن، خلنا نشوف الآن من تقريركم أنتم أي هذه الأقوال يعني يأخذه أكثركم. الذي يقول إذا دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي فإنه يقضي فقط ولا شيء عليه غير القضاء، سواء بعذر أو بغير عذر، يرفع يده. ارفع يدك. أنا عديتهم 12 واحد، خلاص أنت الذي. الذي يقول يقضي ويطعم سواء بعذر أو بغير عذر يرفع يده. ما شاء الله 22 أكثر، ظهر هذا القول أقوى. طيب، الذي يقول بالتفصيل إذا كان بعذر فإنه يقضي ولا يطعم، وإن كان بغير عذر فإنه يقضي ويطعم يرفع يده. أوه، الأكثرية 1 2 3 4 5 20 50. طيب خلاص، فالمشكلة إحنا ما نرى النساء الآن، ما ندري كم العدد من النساء التي توافق على هذا أو هذا أو هذا. طيب، الذي يقول إذا دخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي لعذر أو لغير، إذا كان لغير عذر فإنه لا يقضي ويكون فاته، يرفع يده. أربعة فقط. طيب، إذن هذه أربعة أقوال، الصحيح هكذا، أشر عليك بس أصبر، بأشر عليهم كلهم. طيب، الصحيح أنه فيه تفصيل، أنه إذا كان لغير عذر، أنه إذا كان لغير عذر فإنه يقضي ويطعم، وإذا كان لعذر فإنه يقضي ولا يطعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يطعم، إلى أنه لا يطعم أبدا سواء كان لعذر أو لغير عذر، وإنما في ذمته فقط إيش؟ القضاء فقط. وهما قولان مشهوران لأهل العلم، وأشهرهما أنه يكون مع القضاء إطعام إذا كان لغير عذر. واضح؟ طيب، من أخر حتى مات، واحد أخر الصوم حتى مات، ماشي؟ يعني الآن له إلى نهاية السنة، صحيح ولا لا؟ إلى نهاية السنة، طافت السنة ودخل رمضان الثاني ولم يقضي بغير عذر، انتبهوا، بغير عذر لم يقضي، ودخل عليه رمضان الثاني ثم مات بعد رمضان الثاني أو أثناءه، المهم أنه مات ولم يقضي، فماذا يصنع؟ قالوا يطعم عنه من ماله قبل أن يوزع الورثة، تعتبر الأموال المعلقة إيش؟ متعلقة بالتركة، فيطعم من ماله عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. طيب، فإذا كان هذا الصوم الذي مات عنه صوم نذر فإنه يصوم عنه وليه استحبابا لا وجوبا، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، يستحب لوليه يعني ولده أبوه ابنه أخوه وليه أقرب الناس إليه يصوم عنه ذلك اليوم. ما عنده سؤال فلا ما سبق، أو في أسئلة مكتوبة؟ لحظة، هذا في الزكاة نؤجله. قل إذا رجل جاء زوجته في نهار رمضان وهو يجهل هذا الأمر ومضى على ذلك سنين والآن عرف هذه الفعلة ماذا يفعل؟ الأصل في المسلم أنه يعرف هذه الأحكام، يسمعها الليل والنهار ويتناقلها الناس، فصعب جدا أن مسلما لا يعرفه إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان يعيش في البادية، أما يعيش في الإسلام والدروس تقام والنشرات والتلفزيون والراديو والأشرطة والناس تتحدث بها وخطب الجمعة تتكلم في رمضان عن أحكام الصيام وغير ذلك، فيستبعد جدا أنه لا يعلم هذا الأمر، فهذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إن كان فعلا ما يعلم هذا الأمر وكذا فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قلت لا تفترض إيش، هو لا يعلم وزوجته لا تعلم، على كل حال هذا يستبعد جدا أن يحدث إلا لحديث عهد بإسلام أو لرجل يعيش في البادية. شخص تارك للصلاة والصيام ثم استقام، عليه قضاء، عليه قضاء الصيام وليس عليه قضاء الصلاة، إذا كان مريضا يرجى برؤه ثم مات فما حكم ذلك بالنسبة عن الصيام؟ إذا برئ ولم يصم هنا يخرج من تركته، وإذا كان مات في مرضه ذلك فإنه لا شيء عليه. هل السفر في الوقت الحالي يفطر مع تقدم النقل وعدم بعد السفر صعوبة؟ نعم، طالما أنه سفر فإنه له أن يفطر. ما الدليل على أن الحامل المرضع إن خافت على ولدها وجنينها أفطرت وقضت وأطعم عنها؟ جاء فيه أثران عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأثار عن غيرهما من الصحابة، يعني كلها آثار لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في قضية المرضع والحامل. جاء عن ابن عباس وابن عمر أن الحامل والمرضع إن خافتا يعني على جنينه على الجنين فإنها تقضي إنها تطعم عن هذا اليوم، ولم يذكر القضاء وإنما ذكر الإطعام، فبعض أهل العلم قال إذا ذكر الإطعام إذا الإطعام بدون قضاء، وقال آخرون لا، هم ذكر الإطعام لأن القضاء إيش معلوم مفروغ منه، فهذا على فهم العلماء، وإنما هو أثر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. ما الدليل على إمساك من وصل من سفر أو من طهرت في نهاية رمضان؟ الدليل أنه الآن مطالب بالصوم، الآن يعتبر من أهل الصيام، من هذا الباب أخذه أهل العلم أنه احترام الشهر، أخذه أهل العلم من احترام الشهر، لماذا يلزم الإمساك الذي ابتدأ صومه مفطرا لعذر ثم زار عذره؟ نفس الكلام قلنا هذا أخذهم باب احترام الشهر. ما حكم الجماع في نهار رمضان يشمل الزوج والزوجة معا أم أنه يختص بالزوج فقط؟ ذكرنا أظن هذا ظهر كتب قبل أن يطرح السؤال. ما الدليل على أن من أفطرت لغيرها أي الحال المرضع أن تقضي وتطعم؟ ذكرناها الآن. جامعها زوجها وهي مكرهة فهل يفسد صومها ويجب عليها القضاء أم لا يفسد لأنها مكرهة؟ القضية في مسألة الإكراه. يعني بعض الناس قد يرى أن الإكراه إن قالها لا إلا وما أدري شنو هذه هذا الإكراه. لا، الإكراه هو الاغتصاب، يعني تمتنع منه تدفعه. طيب أما الإكراه، الإكراه الأدبي، ترى أطلقك إذا ما تمكنيني من نفسك، إذا أضربت، إذا كذا، كل هذا لا يعتبر إكراها. الإكراه هو الاغتصاب، عندما يقول أهل أكرهها أي اغتصبها زوجها، يعني جامعها رغما عنها. أما إذا أكرهها يعني هددها مثلا بالطلاق أو قال ما أكلمك أو قال مثلا إلا تأتين إلي وكذا، هذا كله ليس بإكراه مقبول، وإنما الإكراه المعتبر هو الاغتصاب، يعني اغتصبها ضربها وأخذها رغما عنها، هذا هو الإكراه المعتبر. إذا جمع له في نهاره يمنع يمسك عن الأكل. نعم يمسك احتراما. يقول الحديث لم يذكر المرأة. نعم لم يذكر المرأة لأنها لم تسأل، الذي سأل الرجل فكان الجواب للرجل لهذا السبب أن المرأة هي التي سألت. نكمل شرح آخر سؤال. طيب هل يجوز الإسلام في المعتوق؟ ما فهمت. من النساء ولا من الرجال؟ هل يجوز الإسلام في المعتوق؟ هذا من سؤال غير مفهوم. العبد حتى يصوم العتق أن يعتق رقبة، هذا يختلف في أهل العلم. هل تحرير رقبة لابد أن تكون مسلمة؟ الصحيح أنها مسلمة، الصحيح أنها لابد أن تكون مسلمة لعموم قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها في القتل، فالأصل أنها في كل العتق الأصل فيها الإسلام. السحور إذا لم يهضم ولم يخرج وجاء آخر يوم وجاء يوم آخر فهل هو مفطر؟ الظاهر يأتينا. لا بس إذا كان يرجى برء مرضه ولكن وقته ليس محدد هل عليه القضاء؟ متى ما برئ، متى ما برئ عليه القضاء، هذا معنى يرجى برؤه. ما حكم رجل لم يصم في حياته وعمره الآن 60 سنة وهو عالم بوجوب الصوم ولكن لا يمكن أن يحتج بالمرض السكري والضغط؟ هذا نقول يستغفر الله ويتوب إليه ويصوم الآن ويحاول أن يعوض، وإذا كان يقول أنا لا أستطيع وكذا نقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ويسأل الطبيب في هذا، يستفتى الطبيب. لو رأى شخصان ماشي عدلان هلال شوال ولم تقبل شهادتهما فهل يفطران عم يفطرا؟ إذا رجلان شخصان يعني عدلان رأيا هلال شوال فإنهما يفطران إذا لم تقبل شهادتهما. ودك القاضي ذاك اليوم دايخ كل ما جاء واحد رده، كل ما جاء واحد قال لما أنا أشوفه، فهنا تقبل شهادة رجلين تقبل. طيب الآن بعد ذلك كلام ما يفسد الصوم. طيب مفسدات الصوم أولها الأكل والشرب، أكل أو شرب. أظن هذه مسألة واضحة أن من أكل أو شرب فإنه إيش يفسد صومه، من أكل أو شرب فإنه يفسد صومه. الثاني استقاء، استقاء يعني طلب القيء، طلب القيء يعني استدعاه. أما إذا قاء رغما عنه فإنه لا شيء عليه، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء خرج رغما عنه فليتم صومه. فإذا خرج القيء يعني الترجيع التجديف إذا خرج من الإنسان رغما عنه فصومه صحيح، وإن تعمد إخراج القيء فإنه يفسد صومه. الثالث إذا استمنى أي أخرج المني عامدا، أخرج المني عامدا. أما إذا خرج المني رغما عنه كالاحتلام طيب فإنه لا شيء عليه، أو نظر إلى امرأة فخرج المني رغما عنه يعني نظر نظرة واحدة ثم انشغل فكره فأنزل فلا شيء عليه. المهم استمنى أي أخرج المني إيش باختياره فإنه يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع، أو قول الله تبارك في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والذي استمنى لم يدع شهوته. إذا أمزى، المذي يختلف عن المني، المني هو الذي يخرج بدفق وشهوة طيب، أما المذي فهو سائل لزج يخرج عند التفكير ولا يخرج بدفق، وإنما يخرج عند التفكير بالشهوة أو عند الملاعبة أو عند التقبيل أو ما شابه ذلك فإنه يخرج المذي. وعلى قول مالنا خروج المذي يفسد الصوم، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يفسد الصوم بخروج المذي، وهو الصحيح أن المذي لا يفسد معه الصوم. حجم أو احتجم، حجم أو احتجم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. واختار أكثر أهل العلم إلى أن الحاجم لا يفطر والمحجوم لا يفطر، أكثر أهل العلم على أنه لا يفطر الحاجم ولا المحجوم. لماذا؟ قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى سيفطر، يعني ليس من باب القضاء وإنما من باب الخبر. باب القضاء لما نقول قضاء يعني قضى أنه أفطر الحاجم يعني انتهى الأمر خلاص أفطر، لكن هو من باب الخبر أي سيفطر الحاجم والمحجوم، مثل قولك قد قامت الصلاة، هي ما قامت بعد ولكن معناها إيش؟ ستقوم. لما المؤذن الآن يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، هي قامت ولا ستقوم؟ ها؟ ستقوم الصلاة. قال فكذلك أفطر الحاجم والمحجوم أي سيفطر الحاجم والمحجوم. لماذا سيفطر؟ قال لأن الحاجم يمص الدم في فمه فقد يدخل شيء ويكون سببا في فطره، والمحجوم خرج منه الدم الكثير إذن سيتعب إذن سيأكل لأنه تعبان. إذن أفطر الحاجم والمحجوم بمعنى سيفطر الحاجم والمحجوم. وقالوا هذا الحديث منسوخ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقالوا كيف إذن تحملون هذا الحديث؟ إذا احتجم النبي وهو صائم فدل على أنه إيش؟ الحجامة لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم. وجاء في حديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك إبقاء عليهم، يعني لأن الصوم والحجامة لا يتناسبان لأن فيه تعب خاصة على المحجوم. نعم، وهذا هو الصحيح أن الحجامة لا تفسد الصوم، الصحيح أن الحجامة، لكن ليس معنى هذا الإنسان يتساهل في هذا، لا يمسك عن الحجامة طالما أنه صائم. نعم، ثم الجماع، والجماع أظن مرة تفصيل ذلك فيه. طيب، كل هذه الأشياء إذا فعلها عامدا ذاكرا فسد صومه. طيب إذا كان ناسيا أو مكرها لا يفسد صومه، عامدا ذاكرا، عكسه ناسيا مكرها. طيب إذا كان جاهلا كذلك لا يفسد صومه، إذا كان جاهلا، لكن أهم شيء هل معذور بهذا الجهل أو غير معذور بهذا الجهل. فلو أن إنسان أكل وهو صائم ناسيا صومه صحيح؟ نعم صحيح. احتجم رغما عنهم شتفوه زين قال ما بالحجر لا تحتجم. قال زين مو برمضان؟ قال برمضان. واضح لا؟ احجموه رغما عنه صومه صحيح. صومه لماذا؟ مكره. هذا حتى على القول بأنه إيش بالحجامة تفطر طالما أنه مكره فإنه لا شيء عليه. سعد الله يجزاه خير طالعين مع الشباب، الشباب اللي طلع معهم ما هم مضبوطين زين، وقالوا سعد اليوم نخليه يقضي هذا اليوم. شلون تخليه يقضي اليوم؟ قام فطرة. شلون تفطرونه؟ امسكوا تشتفوا صبوا بحجامة شرب، لكن شنو مغصوب مكره. هل يفسد صومه؟ ما يفسد صومه. ليش؟ عشان سعد رفيجكم يعني، لانه ايش؟ لانه مكره، لانه مكره. فالمكره على الطعام او الشراب لا يفسد صومه. زين ما امسكوه هددوه مبارك امسكوه قال والله نطقك، والله يطق سنة بيوم، والله يا مبارك والله ما تمشي تشرب تشرب اتقوا الله انا صايم، ولا يجيه كف يا انا صايم، ولا يجيه بوكس يا جماعه الخير اعطوني الماي بس خلصوني. فشربه. هل يفسد صومه؟ يفسد يا جماعه الخير مكره طقوه ايش تبون؟ لا مكره يا جماعه الخير لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. ايش تبون لما يدسون برمته مره واحده طراق وبقس؟ والله لا يفسد صومه. لماذا؟ مكره، مكره فلا يفسد صومه. طيب من درعه القي قلنا لا يفسد صومه. من تمضمض فوصل الماء الى حلقه هذه مشكله. واحد الان تمضمض زين، هو يتمضمض دخل شيء من الماء في فمه في جوفه، هل يفسد صومه؟ ها لا ممكن تعمد شرب لكن تمضمض ودخل شيء في جوفه هل يفسد صومه؟ يفسد. ها لك لك ايه تعمد قاعد تمضمض قاعد توضي تمضمض ودخل شيء في جوفه لا ما شرب قاعد تمضمض قلنا ها لا يفسد صومه. زين سؤال لك قام سوي تيزي تيزي ودخل شيء يلعب بالماء على بلعومه طيب ما في ناس يسوون كذي زين او يطلعه ها دخل يفسد صومه ها يبالغ في الموضوع صح انا معك يفسد صومه ها يفسد الذي يوافقه يرفع يده اللي قاعد يلعب بالماء في بلعومه حتى نزل الماء الذي يقول يفسد صومه يرفع يده ما شاء الله طيب انزل يديك اظن ما في احد يقول لا يفسد صومه من يقول لا يفسد صومه خلنا نشوف بعد اللي في خير خير يرفع يده خلنا نشوف شيك افا اجزم الذي يقول لا يفسد صومه يرفع يده لا يفسد صومه لا يفسد صحيح صحيح, صحيح لا يفسد صومه هو يعني قولوا آثم قولوا ما لحق عطى طراقين لكن صوم صحيح لأنه لم يتعمد شرب الماء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالراعي يرعى حول الحمى هو رعى حول الحمى واضح لا لكنه لم يتعمد شرب الماء لم يتعمد شرب الماء صومه صحيح صومه صحيح مع الإثم مع كذا ما في مشكلة لكن الصوم لماذا لم يتعمد شربه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم لو واحد صائم وبالغ في الاستنشاق ودخل شيء يفسد صومه لا يفسد صومه فالصحيح أن الذي يبالغ في المضمضة أو يبالغ في الاستنشاق فدخل شيء إلى جوفه بدون اختياره فإنه لا يصير صومه. واحد يقول إيش حق يسوي شيء، هذا موضوع ثاني، لكن الصوم صحيح. طيب، فكر فأنزل، فكر في الجماع وكذا فأنزل، صومه صحيح. احتلم، صومه صحيح. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فبان ليلا. اعكسوها، واضح؟ طيب انتبهوا، واحد قاعد بمطعم، هذه صارت، صارت ترى، قاعد بمطعم شوي ولي أذن المغرب، يعني قريب المغرب، هم أذن المغرب، فايش سوى؟ أكل، ولا يجي هذا الموظف الموظف. لحظة لحظة، شو تسوين؟ لحظة لحظة، حاطين على البحرين، حاطين تلفزيون على البحرين، واضح ولا لا؟ قال الكويت بعد باقي دقيقتين، صومه صحيح؟ ها؟ صومه صحيح؟ زين، العكس، واحد سمع أذان الفجر الأول فراح يتسحر، ثم تبين له لا الأذان الثاني هذا مو الأذان الأول، واضح الصورة؟ سمع الأذان الأول فراح يتسحر، ثم تبين له أن هذا مو الأذان الأول، هذا الأذان الثاني، الوقت قد دخل، صومه صحيح؟ وأنكم سمحين أنتم، شوف كل شيء صحيح عندكم إن شاء الله. أي. يقول أهل العلم الأصل بقاء ما كان ألا ما كان. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إذا كان هو في الأصل مفطر يعني في الليل وقاعد يأكل وظن أن الليل ما زال، فالأصل أن الليل ما زال، فظن أن الليل باقي وأكل ثم ظهر أنه نهار، صومه صحيح. لكن العكس غير صحيح، الأصل أنك صايم، تبقى صايم حتى تتأكد من الفطر، واضح ولا لا؟ للأصل أنك تبقى على ما أنت عليه من الصوم، والفطر هذا شيء طارئ، إذا لابد أن تتأكد منه. واضح الصورة غير واضحة؟ نعم، هذا قول وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو الصحيح، إذا غلب على ظنه فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. طيب، في أحد عنده سؤال؟ نعم، لا يرجى مرؤوه. نعم، إذا أطعم ما عليه شيء، إذا لم يطعم إلى الآن يقضي. المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أطعم ثم برئ فلا يقضي، ما عليه شيء، لكن إذا لم يطعم إلى الآن وبرئ فإنه يقضي. منتصف شهر رمضان، منتصف اليوم، جيد، لا يقضي. الكافر إذا أسلم أو الصغير إذا بلغ، طيب، فإنه لا يقضي لأنه غير مخاطب أصلا قبل ذلك. يقول بقاء الليل، الأصل أن الليل باقي، فهو ظن أن الليل ما زال، الأصل أن النهار باقي، فالأصل أن النهار ما زال، كأنه تعجل بالفطر. يقولون الذي يعني أفطر والليل ما زال والنهار ما زال باقيا، يقول تعجل، كان المفروض يتثبت أكثر، هذا قصد. قلنا الصحيح إذا كان فعلا ما يدري لا شيء عليه، إذا كان فعلا ما يدري، لكن في ناس تساهل، ترى في واحد قام من الليل وراح وتسحر وبعدين شاف الساعة ولا الساعة 6 مثلا الساعة 5، زين، ليش ما شفت الساعة قبل؟ والله ما نفهم، لا المفروض هذا يتثبت إذا كان مفرطا، لكن إذا الساعة كانت واقفة مثلا أو فعلا شاف الساعة يظنها 4 أو الساعة خربانة، عرفتون، أو المؤذن أخطأ، واضح. المهم إذا كان في عذر قائم، أما إذا كان في يعني إهمال منه فإنه لا يعذر. معلش، قلنا الصحيح إذا كان فعلا ما يدري لا شيء عليه، إذا كان فعلا ما يدري، لكن في ناس تساهل، ترى في واحد قام من الليل وراح تسحر، بعدين شاف الساعة ولا الساعة 6 مثلا الساعة 5 زين، ليش ما شفت الساعة قبل؟ والله ما يخلو. لا المفروض هذا يتثبت إذا كان مفرطا، لكن الساعة كانت واقفة مثلا أو فعلا شاف الساعة يظنها 4 أو الساعة خربانة، عرف شلون؟ أو المؤذن أخطأ، واضح؟ المهم إذا كان في عذر قائم، أما إذا كان في يعني إهمال منه فإنه لا يعذر. معلش إن شاء الله. في ايه من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن سقاه فليقضي. نعم تطوع الان نتكلم عليه. غير قادر، قادر على رمضان الحالي خلاص انتهى، يطعم يطعم عن ايام. والله الظاهر إذا كان أغمي عليه فإنه غير مكلف في هذا الوقت، أغمي عليه اللي هو الإغماء التام، هذا يكون غير مكلف. إيه ما في بس، لأنه الأصل صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، لا يجوز اعتماد الصوم على الحساب، لا بد من اعتماد الصوم على الرؤية. دليل القضاء عموم قول الله تبارك وتعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، فيقول المريض والمسافر إذا كان يؤمران بالقضاء فالمتعمد من باب أولى. إيه ما في بس إن يأكل منه المغذي، المغذي مفطر، الأبر المغذية هاي تفطر الصائم لأنها في معنى الطعام والشراب، أما الأبر غير المغذية فإنها لا تفطر، لا تفطر. هذا في خلاف في صحته، ومعها على صحته يعني عامة الناس يعني المقصود. كيف؟ لا هذا يكون مقيدا له، هذا إذا لم يرى فإنه يوم يصوم الناس، لكن إذا راه يلتزم بالرؤية. يقول من جامع في غير رمضان وهو صائم ولم ينزل فهل يفطر؟ نعم يفطر قطعا. طيب ممكن تعيد مسألة من جامع وهو ناسي ومسألة زكاة الأسماك؟ زكاة الأسماك نقول الأسماك إذا كانت عروض تجارة على زكاة، إذا ما كانت عروض تجارة على زكاة. مسألة من جامع وهو ناسي، قلنا من جامع وهو ناسي لا شيء عليه، بس شرط أن يكون فعلا ناسي. نعم من صام في الكويت ثم سافر إلى بلد عندهم عيد وصل ظهرا أو العكس ماذا يعمل؟ هذا طبعا إذا اختلفوا في الصيام، يعني فرضا الآن صمنا في الكويت 30 يوما، صمنا يوم الاثنين، صمنا متى؟ يوم الاثنين وأتممنا 30 يوما، يوم 30 طيب خرج من الكويت على أنه يوم 30 من رمضان، فوصل إلى بلد، وإلا البلد هذا بدأوا الصيام يوم الأحد قبلنا بيوم وصاموا أيضا 30، فلما وصل لهم يوم الاثنين اللي عندهم يوم 30 اللي عندهم إيش؟ عيد، فيعيد معهم ولا شيء عليه ويكون صيامه 29 كافي، واضح؟ جيد. لكن لو أن صام في الكويت 28 يوم وخرج في اليوم 29 وصل لهم المعيدين، يعيد معهم ويقضي هذا اليوم، ويقضي هذا اليوم. فالقصد أنه إذا كانت القضية 29-30 ما في مشكلة، يكمل 29 ولا يكمل 30. أما إذا وصلت 31 لا، إذا وصلت 28 لا، رمضان ما يصير 31 ولا يصير 28. لا لا يقول سافر حق بلد متعمل عشان حرام تذكره وهذا يفطر بالكويت وخلاص ما عليه لما يبي صوم يلعب على منه. يقول السواك السواك لا يفطر الصوم السواك لا يفطر الصوم كذا معجون الأسنان وغيره كل هذه لا تفسد الصوم. إبر الإنسولين الإنسولين اللي السكر ها لا تفطر الصوم. طيب بعد ذلك صيام التطوع صيام التطوع وليش اكتبها انا لحظه انتوا علمونا شنو تعرفون من صيام التطوع الايام التي يتطوع في صيامها مثل شنو؟ نعم الاثنين والخميس سته من شوال يوم عرفه ثلاث البيض التاسع والعاشر من محرم صيام يوم وافطار يوم عاشوراء ها كل يوم غير رمضان والنذر شلون كل يوم يا صيام الدهر إيه بس يجوز يجوز صوم العيد يجوز صوم يوم التشريق. طيب لا نقصد التطوع الذي منصوص عليه انه مستحب الايام التي يستحب صومها محرم شهر محرم بشكل عام يوم عرفة قالوا قالوا عشر من ذي الحجة تاسع عشر واحد عشر شعبان. طيب نشوف ماذا قال مقدام رحمه الله. محرم اكثر شهر كان يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله اللي يسمونه المحرم الاثنين والخميس عاشوراء عرفه يوم ويوم صيام داود عشر من ذي الحجه لان ما من اعمال او ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام ايام البيض سته من شوال. طبعا عندما نقول عاشوراء يدخل معه تاسعاء وحادي عشر. المتطوع أمير نفسه ما معنى أمير نفسه؟ نعم يعني لكن هو داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم فالأصل في الإنسان لا يبطل عمله لكن إذا أبطله لا شيء عليه يعني الأصل أنت صائم متطوع أتم صومك لو أفطرت حتى بدون سبب لا شيء عليك لا شيء عليك ولكنك مقصر من ناحية قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هناك أيام منهي عن صيامها أيام منهي عن صيامها وهي يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. من يعرف أيام التشريق؟ ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق ما هي؟ نعم يوم عرفة التاسع يعني عاشر و 11 و 12 وراك. نعم لأن أول يوم بعد عرفة هو إيش؟ عيد الأضحى عيد الأضحى وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هذه أيام التشريق هذه يحرم صومها. إذن يوم عرفة لا يحرم صومه وإنما يحرم صوم إيش؟ يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي بعده ويوم الفطر يوم الفطر عيد الفطر. طبعا عيد الفطر الآن ثلاثة أيام لكن هذا التيم عطلة لكن العيد هو إيش يوم واحد. طيب نعم يجوز قالوا يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي المتمتع والقارن الذي لا يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق. في سؤال شراك نتخلون الأسئلة ما نخلص الاعتكاف عشان نتم كتاب الاعتكاف فقط موافقين؟ اللي موافق يوريني نفسه زين شوي. طيب الاعتكاف الاعتكاف هو لزوم مسجد الاعتكاف لزوم المسجد أن يلزم الإنسان المسجد هذا اعتكف. طبعا في اللغة اعتكف يعني بقي على الشيء ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون يعني قاعدون عندها. فالاعتكاف هو اللزوم، لزوم المسجد. لكن الأصل أن لماذا يلزم الإنسان المسجد؟ ليتعبد الله سبحانه وتعالى، إذن لطاعة. إذن لزوم مسجد لطاعة، هذا هو الاعتكاف. والأصل في الاعتكاف أنه سنة مستحبة، الأصل في الاعتكاف أنه سنة مستحبة، لكن قد يكون واجبا إذا أوجبه الإنسان على نفسه. كيف يوجب على نفسه؟ إذا نذره، إذا قال لله علي أن أعتكف، أو قال نذر علي أن أعتكف، لازمه أن يوفي بنذره. طيب، شروط صحته: أولا أن يكون في مسجد، لأنه ما في اعتكاف خارج، واحد يعتكف في بيته هذا ما هو اعتكاف شرعي، اعتكاف لغة لكن ليس اعتكاف شرعي. إذا الأصل في الاعتكاف أنه لا بد يكون إيش؟ أن يكون في مسجدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد. إذن لا بد في الاعتكاف أن يكون في مسجد، هذا الشرط الأول. والأفضل أن يكون هذا المسجد مسجد إيش؟ جمعة. لماذا مسجد جمعة؟ حتى لا يضطر للخروج للجمعة، لأن حتى لو اعتكف في مسجد ما هو مسجد جمعة. لو فرضنا هذا المسجد لا تقام فيه الجمعة، لو فرضنا هذا المسجد واحد جاء واعتكف في هذا المسجد، مسجد ما نقدر نقول له شيء. لكن إذا جاء وقت صلاة الجمعة شو يسوي؟ يا أنه يخرج، يا أنه يفوت صلاة الجمعة، صح ولا لا؟ وخروجه ينافي الاعتكاف. طيب، وعدم خروجه لصلاة الجمعة مصيبة، صح ولا لا؟ فإذا نقول أنت الآن صحيح الاعتكاف لا يفسد، الاعتكاف صحيح يروح يصلي ويرجع، لكن أنت من أصل يا أخي اعتكف إيش؟ في مسجد جمعة حتى لا تضطر إلى الخروج. طيب، الشرط الثاني البقاء في المسجد. يعني واحد معتكف وكل ساعة طالع، وين رايح؟ والله بروح البيت شوي. ليش؟ والله بروح شوف الوالدة. خير، تفضل تفضل. وين رايح؟ يلا والله بروح الدكان. ليش بروح الدكان؟ طب شو تم يطالبني؟ أجيه. وين رايح؟ والله حق واحد من ربع. ليش؟ شو اسمه؟ بسأل عن امتحانات. شو الاعتكاف هذا؟ والله لا لا، وداش قال أهل الاعتكاف هو لزوم المسجد، إذا لا يجوز الخروج أصلا، لا يجوز الخروج إلا لحاجة ولا ضرورة؟ ماشي ماشي، اختلفتم. الذي يقول لا يجوز الخروج إلا لحاجة يرفع يده، الذي يقول لا يجوز الخروج إلا لضرورة يرفع يده. ضرورة أكثر بس الحاجة أصح. لا يجوز الخروج لحاجة وهي دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة. يعني واحد جائع يبي يأكل لكن مو ميت من الجوع، واضح؟ ما هو ميت من الجوع، يقدر يصبر لكن يبي يأكل جوعان، له أن يخرج. هذه يسمونها إيش؟ حاجة وليس الضرورة، ليس الضرورة، لكن له أن يخرج لأن هذه حاجة. فالقصد أن الخروج من المسجد يجوز لحاجة ولا يلزم أن يكون ضرورة، يعني لا بد منها، لا، ولو كانت حاجة فإنه له الخروج من المسجد. شروط الصحة طبعا هو كانت مباشرة، عدم المباشرة، عدم المباشرة، يعني لا يجوز له أن يباشر، إذا باشر أهله فسد اعتكافه، لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يجوز له أن يباشر زوجته وعاكف في المسجد. من نذر في مسجد فيصح في غيره. واحد نذر قال نذر علي أن أعتكف في مسجد الزبن، زين؟ هذا مسجد إيش اسمه؟ إيه دلال ولا سبيت فهد؟ إيه. واحد قال نذر علي أن أعتكف في مسجد فهد الزبن، راح أعتكف في مسجد سبيت الزبن، كلهم عيال الزبن، الله يبارك فيهم. طيب، يجوز؟ يجوز، لأن كل مساجد سواء، كل حتى لو اعتكف مسجد العمر ماكو مشكلة، لأن المساجد سواء، لا يفضل مسجد مسجدا أبدا إلا المساجد الثلاثة فقط، اللي هي المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى فقط. أما غيرها من المساجد فهي سواء، لا فضل لمسجد على مسجد. فمن نذر أن يعتكف في مسجد معين له أن يعتكف في أي مسجد آخر، لا فرق، لا فرق، إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه إذا نذر فيها لا يجوز في غيرها. فإذا اعتكف نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز أن يعتكف في غيره، يعني ما يجزئ إلا أن يعتكف فيه. إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فإنه لا يجزئ إلا أن يعتكف في المسجد النبوي أو الأفضل منه، ما هو؟ المسجد الحرام. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فليس له أن يعتكف إلا في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي والمسجد الحرام لأنهما أفضل منه. أما غير هذه المساجد الثلاثة فإن نذر في أي مسجد جاز له ذلك أن يعتكف في مسجد غيره. طيب، من عندك سؤال؟ تفضل. الصيام ليس بالشرط، له أن يعتكف ولو لم يصم. إيه، الاعتكاف من الصيام. أي المنهي عنه. أي نعم. شون أولا؟ إيه أصلا خلنا نخلص معك أولا. ها؟ إيه عطينا فرصة. أولا النهي عن صيام يوم السبت الحديث فيه ضعيف. الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم السبت لا يصح. وقال إن صح فهو منسوخ. وقال آخرون إن صح وليس بمنسوخ فهو محمول على إفراد السبت، أنه إفراده هو المنهي عنه. والصحيح أنه لا بأس بصيام يوم السبت إذا كان له مناسبة، يعني كان يكون يوم عرفة أو يكون يوم عاشوراء، طيب، فإنه أو يكون من الأيام البيض أو يصوم يوما ويفطر يوما وصادف السبت، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. تفضل. فصوموا يوما قبل أو يوما، أكيد ماشي. جزاك الله خير. بعد هذا قول لبعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد أن الاستمناء لا يفطر، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يفطر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يدع قول الله تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وظهر أنه من الشهوة. تم؟ نعم. صومه صحيح. إيه؟ لا لا، ما يكمل الطعام، بس الذي في فمه يبلعه. إيه، ومرة ثانية يأكل بدري. في أثر على الصحابة، في بعض الصحابة كان يمسك إلا مع طلوع الشمس، لكن غير صحيح. نعم. هذا أين؟ لا لا يصومه، لا يصومه. صومه صحيح لا شيء عليه. لا لا أبدا، صومه صحيح ولا شيء عليه، لكن إذا كان في مشقة هنا يمنع من الصوم، يمنع من الصوم إذا كان في مشقة. طيب، أنا سأجيب على الأسئلة الثلاثة ثم بعد ذلك أترككم ترتاحوا إن شاء الله تعالى إلى موضوع، اللي عنده سؤال يكتبه حق الشيخ بعدي. هل يجوز الاعتكاف والخروج للمدرسة؟ لا لا يجوز أن يعتكف ويخرج للمدرسة، لا يجوز. يعتكف يغيب عن المدرسة، ما شجعكم على الغياب، لكن قصدنا هذا ليس حاجة، ليس حاجة، لا تعتكف، لا أنت غير قادر على الاعتكاف، لكن يعتكف ويخرج يروح الدوام، يعتكف يروح المدرسة، هذا ليس اعتكافا. كان عائشة رضي الله عنها إذا اعتكفت طيب ما تخرج من المسجد، والنبي كان ما يخرج من المسجد، وإذا خرج لحاجة قضى الحاجة ورجع، حتى إذا مر على مريض ما يمر عليه أيضا، بس هو في الشارع، كيف مريضكم، هو ماشي على معتكفه مرة ثانية. إذا كان يوم الاثنين يوم شك، وكان يوم الثلاثاء أول يوم من رمضان، فهل يجوز أن يصوم يوم الاثنين؟ إذا كان معتادا يصوم كل اثنين وخميس أو كل اثنين مثلا فيصوم، لأنه لم يتقصد يوم الشد. تكملا للسؤال السابق، إذا كان مصرا على عدم الصوم اللي هو لعمره 60 سنة وهو قادر عليه ولا يصلي أيضا، فإذا مات هل أصلي أو أصوم بدلا عنه؟ لا، لا يصام ولا يصلى بدلا عنه أبدا. طهرت في نهار رمضان، قلت إنها تمسك، هل تفطر بعيدا عن عيون الناس؟ نعم لها ذلك، يعني هي تمسك احتراما للشهر، لكن لو أفطرت لا شيء عليها، لو أكلت لأنها أصلا غير صائمة يعني، وإنما تمسك احتراما للشهر، لكن لو بعيدا عن عيون الناس مثل أفطرت وأكلت وكذا لا بأس بذلك، ما في بأس إن شاء الله تعالى. كيف يصوم الشخص صيام داود؟ أي كيف يقسم، يا خاصة إذا صادف يوم فطره الاثنين مثلا، هل أفضل صيام داود؟ نعم، ما صيام يوم وإفطار يوم لا يتعلق ب، لا يدخل فيه صيام يوم وصيام الاثنين والخميس أبدا، وإنما فقط يتعلق فيه صوم عاشوراء أو صوم عرفة، فإنه يصوم يوما ويفطر يوما على صيام داود. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط المتسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. آياته ورسوله كنتم تستهزئون، إيش؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والقصة معروفة أنهم جاءوا يعتذرون فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم. يقول: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. ولنا عند هذه الجملة وقفتان، وقفتان مهمتان، انتبه. الوقفة الأولى العذر بالجهل، هل يعذر الإنسان بالجهل في مسائل أصول الدين؟ الجواب: نعم وبالإجماع. قد يقول قائل: المسألة خلافية وفيها كتب وفيها رسائل. نقول: نعم، ليس هذا هو محل الخلاف، محل الخلاف من الذي يعذر، لكن ليس هناك من يخالف في أن الجاهل معذور، والأدلة في هذا صريحة، منها قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. فلا يمكن أن تقوم لا يمكن أن يعذب هذا الشخص أو يؤاخذ إلا بعد أن تبلغه الحجة، وإلا كان فيه تكليف ما لا يطاق، وهذا ينزه الله عز وجل عنه. وأيضا قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول إيش من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اشترط الله عز وجل في ذلك شرط، ما هو؟ من بعد ما تبين له الهدى، أما قبل أن يتبين له الهدى فهو معذور بجهل. أيضا من الأدلة على أن الجاهل معذور قول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ما كفرهم، ما قال استتابهم وأمرهم بالدخول في الإسلام من جديد، لا، عذرهم بماذا؟ بجهل، علما أنهم كانوا مع موسى، خرجوا معهم من مصر وصبروا على شدة فرعون، ومع ذلك لما جاوزوا البحر وجدوا أناس يعكفون على أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فعذرهم الله عز وجل بجهله. أيضا الحواريون أقرب الناس لموسى لعيسى، ماذا قالوا؟ وإذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم إيش؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ شكوا في إيش؟ في مقدرة الله عز وجل، فعذرهم الله بجهله. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي واقد الليثي بعد منصرفهم من غزوة أتوا على قوم من الكفار لهم سدرة، شجرة ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله إيش؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعظم هذا الأمر منهم، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وما كفرهم بذلك لأنهم جهلوا هذا الأمر. والأدلة في هذا كثيرة، أن الجاهل معذور. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن بلوغ الأحكام الشرعية للعباد شرط لإجراء العذاب عليهم. بلوغ الأحكام الشرعية شرط لماذا؟ لإجراء العذاب عليهم. فإذا ما جهلوا شرائع الإيمان جملة ولم تبلغهم فهم معذورون جملة. يقول فإذا ما جهلوا شرائع الإيمان جملة ولم تبلغهم فهم معذورون جملة، وإذا علموا بعضها وجهلوا البعض الآخر عوقبوا على ماذا؟ على ما بلغهم، وعذروا على ما جهلوا. ويقول ابن القيم رحمه الله الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، إذا جاءته الحجة أعرض عنها ولم يريدها ولم يسمعها فهذا يستحق العذاب. الثاني العناد بعد قيام الحجة وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. يقول وأما كفر الجهل، هذا هو الشاهد، مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. إذن العبرة في العذر بالجهل أو عدمه ليس فقط أيضا بلوغ العلم بل الفهم ومعرفة هذا الأمر، وإلا قد تبلغ حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم 265666 اثنان، فاكس 265666 4، المعرض 265.